إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الرابع والأربعين لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأنواع والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أركان الإيمان: توحيد، والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر خيره وشره، بين أن الإنسان الذي اعتنق الإيمان لن يكمل إيمانه حتى يكفر بما عبد من دون الله، وهذه تسمى الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، تعبد عبادة تأله، يعني يخاف منها خوف السر، وتحب المحبة كما كحب الله، تصرف لها القربات من السجود والركوع والذبائح والحرث، يصرف لها أشياء لا تنبغي إلا لله عز وجل، دعاء تدعى من دون الله، ترجى من دون الله، ترغب من دون الله، هذه ينبغي أن نكفر بها، سواء كانت هذه الطواغيت أو التي عبدت من دون الله، سواء كانت من البشر كالرسل والصالحين، أو من الملائكة، أو من الجن، أو من الجمادات. من البشر كالرسل والأنبياء نكفر بما فعل الناس بذلك، ولا نكره هذه المعبودات، بل يعني نبرئها مما نسب إليها، لأن الله تعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنبياء والرسل والصالحين من الإنس والجن نكفر ب ما عبدت به، أما هي نفسها الرسل نحبهم، ونحب الملائكة، ونحب الصالحين، ونحب إخواننا من الجن ممن هم على ديننا وتوحيدنا. وأما من عبد من دون الله من البشر كالملوك والأمراء والزعماء والرؤساء نكفر بهم، ولا سيما إذا كان هذا المتبوع أو المطاع وهو راض، لأن الملائكة لا ترضى أن تعبد من دون الله، والصالحون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، والجن الصالحون لا يرضون أن يعبدوا، والرسل لا ترضى أن تعبد من دون الله عز وجل. فلا يتم إيمان المرء حتى يكفر بهؤلاء. ثم ذكر المصنف تعريف الطاغوت، وقد ذكر الله عز وجل جملة من الآيات التي فيها لفظ الطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. من هو الطاغوت؟ هم الذين كفروا، يخرجون الذين آمنوا، يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات. هؤلاء طواغيت صدوا عن سبيل الله، وقفوا ضد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذه قاعدة ينبغي أن ترسخ في قلوبنا، وهي: لا يتم الإيمان إلا بالنفي والإثبات. النفي هو لا إله، والإثبات إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله، ويؤمن بالله هذا إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تسمى العروة الوثقى، وتسمى الكلمة الطيبة، وتسمى الكلمة الطيبة والعروة الوثقى، وكلمة الله، كلمة الله، كلمة الله هي العليا. وفي سورة النساء يقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، وقلنا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين، قلنا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود جاءوا إلى مكة فسألتهم قريش عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم، وهم أهل الكتاب يعرفوا الرسول ويعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه أرسله الله وبشر الله به، بشر به موسى وبشر به عيسى وبشرت به الأنبياء، لأن الله تعالى أخذ على الأنبياء ميثاق. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي يقرره الله عز وجل، ومكتوبة في التوراة والإنجيل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هرقل لما جاء أبو سفيان وجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا أبا سفيان وسأله 10 أسئلة عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يكذب؟ قال لا. هل يغدر؟ لا. قال: هل من أشراف الناس أم من وضعائهم؟ قال: أكان يدعي ملكا؟ كان هل له من أب عنده ملك؟ 10 أسئلة. فلما تم الأسئلة وش قال له؟ قال له: قد علمت أنه سيخرج، ولو خلصت إليه لتجشمت للقائه، ولو وصلت إليه لغسلت أسفل قدمه، ولئن كان كما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين. من أين جابها هذه هرقل؟ جابها من التوراة والإنجيل، لأن الملوك كانوا يقروا أولادهم، يقروهم كل شيء، يقروهم اللغات، ويقروهم الرياضيات والفلك والسياسة والحروب، ويقروهم كذلك الدين. ولما يقروهم الدين ما يقروهمش الدين المزيف، ما يكذبوش عليهم هم كذلك. قل له: هذا هو الدين الحقيقي، لكن احنا رانا غالبين الناس بماذا؟ بالدين المزيف. انت ابقى على الدين المزيف. هكذا يقولوا لولادهم، يقولهم هذا النبي حقيقي، وهي الآيات وهي الإرهاسات وكل هذا الشيء راه موجود في كتبنا، ولكن نحن لا يمكننا أن نقع للملك ونحكمه في الناس، وعندنا هذا الرفاهية وعندنا الناس يخدمونا إلا باسم الدين. كل الملوك، حتى الملك الذي كان في زمن الغلام الذي ذكر الله قصته في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هؤلاء قوم كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عندهم ملك، وهذا الملك كان يستعمل كاهن وساحر. هذا الساحر هو الذي يعني يسحر للناس ويتكهن للناس ويعزم للناس ويرقي الناس باش يقول لهم بأن الملك هو ربكم. هذا طواغيت، الساحر طاغوت، لأنه يصد عن سبيل الله. الله عز وجل ذكر أن من سبب من الطواغيت الذين يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. وهنا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سمي طاغوت لأنه طغى، يطغى طغيان، وهو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني ارتفع، كصارت السفينة تركب فوقه. أما الطاغوت في الشرع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ نقله ها هنا عنه قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، لما يتجاوز حقه وحده، لأن العبد حدد الله له حدودا يجب أن يقف عليها عندها، فإذا تجاوز هذه الحدود صار فإنه يكون طاغوت، فمن تجاوز حدود الله فهو من الطاغوت من الطواغيت. ولذلك قال ابن القيم الطواغيت كثيرة، طواغيت كثيرة، وأهمها وأسوأها وغير ذلك هم هذو الخمسة اللي ذكرهم. هذا تعريف شامل للطاغوت، ومن ذلك على المرء أن لا يطع لكي لا يسمى بهذه التسمية ولا يلصق به هذا الوصف. يتبع الرسول، يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. فإذا حرم ما أحل الله وأحل ما فإذا حرم ما أحل الله وحرم ما وأحل ما حرم الله صار طاغوت. لا سيما إذا كان هذا الهيئة والشخص وغير ذلك عبد من دون الله عز وجل، عبد من دون الله تبارك وتعالى. المشرك طاغوت لأنه تجاوز الحد فعبد الأوثان، الجن، البشر، الملوك، عبدهم وصرف لهم العبادة. الذي يعبده الناس يركعون له ويسجدون له ويصرفون له القرابين، يبركون لكي يسلموا على رجليه، مثل أشياخ الصوفية والطرقية ومثل الأمراء والزعماء الذين يحبون هذا التعظيم وهذا التبجيل. الغلاة من الصوفية يحب لما يكون المريد يعني يجيب القرابين ويذبحها بين يديه، وهم هؤلاء رؤوس الصوفية تعجبهم الشيخ تاع الطريقة، يعني يكون هذا المريد يربي خروف ولا نعجة منذ الصغر ويقطع لها ودنها ويقول هذه تاع الشيخ، ويصير ذاك الخروف ولا ذاك النعجة تدخل للسلاطة تأكلها تاع البحيرة، تأكلها ما تدخل للحوانيت تاع الناس، كذلك تأكل تشوف إنسان مثلا عنده طعام خبز ولا شيء تأكله ليس له أن يمنعها، قال هذه تاع الشيخ، يديروا لها الحنة، يديروا لها القلائد، يديروا لها شغل عقد، يقرنوها بالقلائد، يجيبوا لها الحاشية حرارة وغير ذلك، يشوفوها الناس قال هذه اللي قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون، يتركونها. فإذا جاء الشيخ لزيارتهم في هذه القرية يجيبوا ذيك الذبيحة ويذبحوها بين رجليه، هو يوقف ويسيل الدم بين رجليه، قال هذه تاعك سيدي، الله يبارك في عمر سيدي، وهو تعجبه هذيك الفخفخة وهذيك الفاس، سمي طاغوت لأنه قابل أن يذبح الناس يقربون القرابين له، رغم أنهم عندما يذبحون وش يقولوا بسم الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لن ينال الله حمها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هو ما يكون في القلب، ما ينوي به ذاك المريد من إراقة هذا الدم. هذه صورة من صور الطواغيت، جاوز الحد وجعل نفسه يعني معبود من دون الله تبارك وتعالى، من معبود أو متبوع. المتبع هو رسول الله، لا يجوز لأحد أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا، هو إمام المرسلين وإمام هذه الأمة. فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتا لأنه اتبع غير الرسول الذي أمر الله سبحانه وتعالى، قال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اتباع العلماء قد يقول الإنسان نحن نتبع العلماء، هؤلاء علماء ونحن نتبعهم، الله تعبدنا باتباعهم بماذا؟ بالدليل، إذا جابوا لنا الدليل نتبعهم، إذا ما جابوا لنا الدليل فنحن نرفض كلامهم لأن الحق في الكتاب والسنة. والعلماء يبلغون عن الرسول، لا يتبع، يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافقوا فيه اتباع الرسول اتبعناهم، وما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتبعهم، لأن طاعة العلماء تكون في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دائما نضرب مثال بالطرقية والصوفية، ويقاس عليهم من تشبه بهم. مريدوهم وعبيدهم يعني لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ونحن نتبع الحي الذي لا يموت. يقول نحن لسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نأخذ مما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ونتلقى الوحي مباشرة. ولذلك تراهم يحرصون على الحضرة الإلهية. الحضرة الإلهية، الحضرة الإلهية، يجتمعون ويذكرون الذكر الجماعي، ثم لما يسخنون يقوموا يديروا يد في يد ويبقوا يقفزوا القفز القفز القفز، حي هو الله، حي هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، حتى يسقط واحد ولا زوج يبقى يذبح ولا يزبد ولا كذا، فيقول هو الله هو الله، يعني ويشيرون إليه بمعنى أن الله عز وجل حل فيه، هو الله. فهذا اللي طاح وجاته الحضرة الإلهية وكان يموت يقولوا مات شهيد خلاص، يعطوا الشهادة وكان بزاف اللي يموتوا في الحضرة الإلهية، يجهدوا نفوسهم فيه القلب ولا فيه السكر ولا غير ذلك، يبقى يقفز يقفز ويجهد نفسه ويموت، قال مات في الحضرة الإلهية، وهو مات يعني في الحضرة الشيطانية. وأشياخهم عندهم لما يبغي يكلم الله عز وجل يكلمه مباشرة، يكلم الله مباشرة، يقولوا أنتم ترون أو تروون دينكم عن ميت ونحن نروي ديننا عن الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله ويتلقون عن الله مباشرة. هذا طغيان، وهذه طريقة لا شك طريقة رؤوس الطرقية، ولا طريقة للوصول إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بينا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، لما تأخذ المصحف وتسمع رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا الله مباشرة يكلم فيك. ولما يقول يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا خطاب من الله مباشرة لك أنت، ما تقولش هذا له بني إسرائيل ولا لمن كان في زمن الرسول، بل أنت المعني بهذا الخطاب. لذلك عبد الله بن عباس قال من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. لما تقول يا ربي اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك تعلم. هذا خطاب، إنك أسألك، يعني هذا خطاب مباشر لله سبحانه وتعالى. اللهم أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، هذا خطاب مباشر لله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يريد أن يكلم الله يدخل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظر في القرآن الكريم، كل القرآن الكريم يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال الله تعالى قل فيهما، قل هو أذى، قل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لكن لما جاء في الدعاء وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. لا، قال إني قريب. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون داخل جهنم داخرين. فإذا الذي يريد أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل ويحبه الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى الله عز وجل فلن يوصلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنت تحب رب العالمين وتحبش تشوفه، تبع الرسول يديك هل هذاك المكان اللي ترى فيه الله سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لما بقاش يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا يحب الكافرين. فالذي يتبع غير الرسول يسمى طاغوت، والذي يقول للناس اتبعوني من دون الرسول فهو طاغوت. الذي يدعو الناس إلى اتباعه طاغوت، والذي يتبع غير الرسول يعتبر طاغوت. ليقول الناس أنا آتيكم بالأمر مباشرة من الله عز وجل، هذا أكبر الطواغيت. هذا مثل الساحر، مثل العراف، مثل الكاهن. قال من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاعة تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ما حل له الرسول كما حل له الله، ما حرمه الرسول كما حرم. ألا إنما حرم الله رسول الله كما حرم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في جهة والحرير في جهة، قال هذان حل على نساء أمتي حرام على ذكورها. في القرآن ما جاش في القرآن أن الذهب حرام والحرير حرام، ما جاش. جاءت دعوة عامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا هذا حل على إناث أمتي حرام على ذكورها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ليس لأحد كيف ما كانت منزلته أن يتولى هذه المسألة، مسألة التحليل والتحريم. واللي تولى هذه المسألة وبقى يحلل ويحرم هذا مشرك، لأنه شرع. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف اذكر هذه ربعة. ثم قال في الخامسة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما تعلمون، تقول هذه حلال وهذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم. أن الآية فصل لكم ما حرم عليكم. ربي فصل كل شيء تفصيلا لكل شيء. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون. في رواية لا يضلون بأهوائهم بغير علم. يضلون يعني يصد الناس ويوصلهم للكفر بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا تحريم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين. شو هنا تحريم وتحليل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. شكين إنكم لمشركون. يعني الذي يطيع الطواغيت في التحليل والتحريم فهو مشرك، لأن أهل الجاهلية يقولوا أن الميت حرام حلال لأن الله هو الذي ذبحها وهو الذي يعني هي ماتت يقولوا لا ذبحها ربي فيستلخوها ويأكلوها. هذا حل المشركين. إذن حرموا أحلوا ما حرم الله. الله عز وجل يقول تولوا ذبحت ولم يذكر فيها اسم الله عليها لا تأكلها. جيفة ذبحت وأهلت لغير الله مثل الولي في الوعدة لا تأكل منها، أنها هي والجيفة سواء، وهما وش يقولوا؟ ذبحها رب العالمين، وقالوا إنها أطيب وأولى من الذبيحة التي ذبحها البشر، يقولوا لي ذبحها البشر ما تكونش حلوة كما التي ذبحها رب العالمين. فالله جل وعلا يقول لا تأكلوا إلا ما ذكر اسم الله عليه، ما ذبح، وحرم علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهم يقولوا إن الميتة حلال، ولذلك صاروا ماذا؟ مشركين. والله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا فسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا الطواغيت كثيرون، قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، إبليس اللعين هذا طرده الله وأبعده عن رحمته بسبب أنه امتنع عن السجود لآدم وعصى الله وتكبر وحسد وانتفخ وازدرى، احتقر آدم، ارتكب عدة جرائم في لحظة واحدة، حسده وتكبر على الله ثم على آدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، واغتر بما عنده وعصى الله عز وجل فلعنه الله، قال اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، وأبعده وسماه إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، يعني يأس من رحمة الله، سمي إبليس لأنه يأس من رحمة الله، والمبلس هو اليائس من الشيء، فهو رأس الطواغيت لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله، هو الذي زين لقوم نوح وصور لهم التصاوير وأمرهم أن يعبدوا غير الله، فإبليس هو مصدر الشر كله. قال ومن عبد وهو راض، هناك من عبد وهو غير راض مثل الملائكة ومثل الرسل ومثل الصالحين مثل الجن من الصالحين، عبدوا وهم غير راضين، فالذي عبد وهو راض مثل رؤوس الصوفية والطرقية يحبوا هذه العبادة، يحبوا الناس يدبزوا على العرق تاعهم وعلى النجاسة وعلى المكان الذي كان جالسا عليه شيخهم، يعني يتبركون بدفئه، وهذه يعني صورة. كذلك الملوك يحبوا أن الناس يقفوا على رؤوسهم ومجالسهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما لما سقط من الفرس أو من الناقة، وصدع النبي صلى الله عليه وسلم في لما سقط من الناقة، تألم ألم شديد، فصلى مدة وهو جالس، والصحابة صلوا ماذا؟ قياما، فأشار لهم أن يجلسوا، يعني في الصلاة ما يتكلم الإنسان، أشار لهم أن يجلسوا، فجلسوا وصلى بهم ماذا؟ وهم جلوس. فلما أتم الصلاة قال إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس، يعني في غير الصلاة، يعني هذا في الصلاة ولا يجوز، فما بالك في غير الصلاة. القيام يجوز للضيف، قوم للكبير، تقوم للوالد والوالدة، نعم تقوم له مش جلسة ولا تخلي له المكان تاعك، أما تقوم له هكذا وهو جالس هذا لا يجوز، لأن هذا من التعظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين وقوموا لله قانتين. لذلك لما أنزل الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، المشركون فرحوا وقالوا نحن نعبد المسيح ونعبد العزير، إذن هم معنا في النار، وهادو أنبياء رسل. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الرابع والأربعين لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله، للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه.